الأسئلة تجري تدري حسين إذا أذبحت مرة أكون ممنونة تدري بحالتي قالي وأغلى من عمري دمعي بس إلك يجري بس إلك تدري نشاني وياك العشق نشاني وياك العشق حد ما صريت مجنونك حد ما صريت مجنونك بعيوني راسم لك صور بعيوني راسم لك صور يا رحمة الله عيونك يا رحمة الله عيونك مشاني وياك العشق مشاني وياك العشق حد ما صريت مجنونك حد ما صريت مجنونك بعيوني راسم لك صور بعيوني راسم لك صور يا رحمة الله عيونك أسمع صد لي لو طارف نظر صد لي لو طارف نظر فدوان روح اللونك فدوان روح اللونك لا تجفي عني مروتك لا تجفي عني مروتك صدقنا موت بدونك ناطر طوفك عيني رايدة تشوفك ليالي ناطر طوفك عيني رايدة تشوفك شوقي ياكل صدري هذا أنا قدامك عبد يمك مدنق راسي يمك مدنق راسي سلمت بيدك يا ملك سلمت بيدك يا ملك وتحكمي بأنفاسي وتحكمي بأنفاسي هذا أنا قدامك عبد هذا أنا قدامك عبد يمك مدنق راسي يمك مدنق راسي سلمت بيدك يا ملك سلمت بيدك يا ملك وتحكمي بأنفاسي آش تريد عوف أنديرتي تريد عوف أنديرت أهجر أحبابي وناسي أهجر أحبابي وناسي والغرب عيشنها وطن والغرب عيشنها وطن ما دامك بإحساسي ما دامك بإحساسي أنت بدنيتي كل شيء عيني ويحرسك رمشي انت بدنيتي كل شيء عيني ويحرسك رمشي دمي تسري تدري يلا النشمة تدري تدري بحالتي قالي مغلى من عمري بعد روحي دمعي بس تدري أحبك ما أظن كلمة أحبك ما أظن تروي عشيق دلالي تروي عشيق دلالي كلش قليلة بحضرتك كلش قليلة بحضرتك لو قلت عنك غالي لو قلت عنك خادم الحسين الشاعر الأستاذ وسام الشويلي كلمة أحبك ما أظن كلمة أحبك ما أظن تروي عشيق دلالي تروي عشيق دلالي وكلش قليلة بحضرتك لو قلت عنك غالي لو قلت عنك مدر الشعر يقراني مدر الشعر يقراني يا حسين مدر اقرا شعر مدر الشعر ابكي واحكي ويا روحي ايه بالي تنقطع روحي شلون اذا ما ازورك شلون اذا ما ازورك يمك انا واشتاق لك وشلون اذا ما ازورك اعمل بصيره والبصر اعمل بصيره والبصر لو ما مشيت بنورك لو ما مشيت احسب العيد شوكت ما احسب العيد شوكت بس احسب العاشورك بس احسب العاشورك ما احسب العيد شوكت ما احسب العيد شوكت بس احسب العاشورك حتى اقرا لامك فاطمه تقرأ لأمك فاطمة وأنا عن مصاب بدورك وأنا عن مصاب بدورك تقرأ لأمك فاطمة وأنا عن مصاب بدورك قول عايش أنا على الدمعة علي الحسين الميجاب أغلى من سوالف أنت وحبيبك سولف وياه دمعي بس إلك تدري تدري تدري أريد أسمع منك أعلى يلا تدري بحالتي أيامي بس بمجلسك والباقي مو شيامي والباقي مو شيامي كل شي بكياني يعود لك كل شي بكياني يعود لك من هامتي ولجدامي من هامتي ولجدامي أيامي بس بمجلسك أيامي بس بمجلسك والباقي مو شيان أنسى ويذكرني العطش أنسى ويذكرني العطش حال الرضيع الله حال الرضيع الظامي وبمسمعي لزينة أبعتك وبمسمعين زين أبعتك حرقة ويا خويا خيامي حرقة ويا خويا خيامي روحي تصبح بحيرة وانديب وين أبو الغيرة ويلي ويلي روحي تصبح بحيرة تدري تدري تدري يلا النشامة في دوا صوتك تدري بحالتي غالي غالي أغلى من دمعي هذه معيون تدري كل شي بكياني يعود لك كل شي بكياني يعود لك من هامتي ولجدامي من هامتي ولجدامي أيامي بس بمجلسك أيامي بس بمجلسك والباقي مو شيء والباقي مو شيء انسى ويذكرني العطش انسى ويذكرني العطش حال الرضيع الظامي حال الرضيع الظامي حال الرضيع الظامي حال الرضيع حرقة ويا خويا خيامي روحي تصبح بحيرة وانديب وين أبو الغيرة زينا بنادتك تدري يا أبو علي تدري Yeah. العيون. الله تدري تدري اتخيل انا بكربله قادم الحسين الاستاذ وسام الشويه. اتخيل انا بكربله اتخيل انا بكربله وانظر مصارع ناسك وانظر مصارع ناسك والشمر لازم شيبتك والشمر لازم شيبتك وبسيفه يقطع راسك وبسيفه يقطع راسك. اتخيل انا بكربله اتخيل انا بكربله اتخيل انا بكربله وانظر مصارع ناسك انظر مصارع ناسك والشمر لازم شيبتك والشمر لازم شيبتك وبسيفه يقطع راسك وبسيفه يقطع راسك. اركض اظل بلا وعي اركض اظل بلا وعي واحساسي ويا احساسك واحساسي ويا احساسك اصرخ يا ابو اليمة اش عجب اصرخ يا ابو اليمة اش عجب شو معناها ضعف باس. أركض أظل بلا وعي أركض أظل بلا وعي وإحساسي ويا إحساسك وإحساسي ويا إحساسك وأصرخ يا أبو اليمة إش عجب شو ما نهض عباسك وين شو ما نهض ضامي وقطعوا نحرك الخنصر طايح بكترك صدرك قم تدق صدري تدري تدري تدري تدري, تدري, تدري, تدري, تدري